السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بداية أعتذر لحضراتكم اليوم لأنه اليوم هو كان موعد التفسير، كان موعد الحلقة أو الدرس السادس من دروس تفسير سورة البقرة، ولكن أعتذر إليكم لأنني اليوم لن أشرح التفسير، ولكن سألتقي معكم في درس آخر غير التفسير. لقائي معكم اليوم بعنوان المستقبل الحقيقي. وعدم شرحي للتفسير أيها الأحبة الكرام هذا يعني بسبب ظروف ألمت بي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعن المسلمين أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا معكم اليوم بعنوان المستقبل الحقيقي. المستقبل الحقيقي أيها الأحبة الكرام، ما هو المستقبل؟ المستقبل أيها الأحبة الكرام يعني سبحان الله العظيم هو الزمان الذي لم يأتي بعد، الزمان الذي نحن لم نعيش فيه. فهناك زي ما أنتم عارفين في ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي هو الزمان الفائت الذي فات، أما الحاضر الحاضر هو الزمان الذي نعيش فيه، وأما المستقبل كما تعرفون هو الزمان الذي يعني لم يأتي بعد. طيب، سبحان الله العظيم، ما هو المستقبل الحقيقي؟ كل الناس خايفة من المستقبل. اللي خايف لحسن ما يلاقيش شغل بعد ما يتخرج من الجامعة، واللي خايف لحسن يعدي 30 أو 50 وما يتجوزش، واللي خايف لحسن لا تتزوج، واللي خايف على عياله لحسن يجي عليهم زمان صعب. احنا دلوقتي عايشين في زمان صعب، فخايف على عياله بعد كده الزمان يكون أصعب، واللي خايف لحسن يأتيه ملك الموت فمنها يتولى أولاده أو بناته، واللي خايف من حاجات كثيرة جدا سبحان الله العظيم في المستقبل. المهم أن الكل يخشى المستقبل إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فما هو المستقبل الحقيقي أيها الأحبة الكرام؟ هل تصدق أنني إن قلت لك أن المستقبل الحقيقي يبدأ معك بعد الموت؟ إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا عم الشام؟ ده أنا المستقبل إن أنا بعمل مستقبل لأولادي، بعمل مستقبل لنفسي، بحضر ماجستير ودكتوراه عشان يكون يعني ليا مركز في المجتمع، بعمل حاجات كتيرة جدا في حياتي عشان أأمن المستقبل ويكون ليا مستقبل. تيجي أنت تقول لي المستقبل الحقيقي يبدأ بعد الموت؟ أقول لك أيوة، وخلي بالك معايا وهقول لك ازاي بيكون ده في خمس عناصر. بس الاول صلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي لو انت عملت مستقبل في حياتك، بنيت عمارة، عملت بيت، حضرت ماجستير ودكتوراه، ده مطلوب، ده مش حرام، بالعكس سبحان الله العظيم. ولكن اخي الحبيب، كل هذا سيزول، كل هذا سيزول. وبعدين المستقبل نوعين، مستقبل ظني مظنون ومستقبل يقيني. أما المستقبل الظني هو أنك هتتخرج بعد سنتين، أو أن أنت هتحضر ماجستير ودكتوراه، أو المستقبل الظني أن أنت هتتزوج، أو المستقبل الظني أن أنت هتقدر تبني البيت أو أي شيء بقى في خطتك. ده مستقبل ظني. ليه؟ لأن أنت مش ضامن ولا أنا ضامن. أنا مش ضامن أن أنا لما كنت بكلم إخواني وأحبابي، ولما كنت بتكلم معاكم على التفسير، كنت بقول أنا مش ضامن أعيش لحد ما خلص تفسير القرآن، وتفسير ده مبسط جدا يعني ما فيهوش عمق شديد، لكن الواحد ما يضمنش. بل أنا مش ضامن يعني أن أنا أخلص الدرس ده معاكم ولا لا سبحان الله العظيم. وبعدين يعني أنا مش ضامن حتى أخلص جملة واحدة. فبالتالي ده كله مستقبل مظنون. أما المستقبل اليقيني الحقيقي، أنك ستموت وأنني سأموت وأنني سأقف بين يدي الله، وإما سأدخل إلى جنة أو إلى نار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني وإياكم الجنة. واحد ممكن يقول لي أنت يا عم هشام جاي تفول علينا النهاردة، أنت مالك كده جاي تفول علينا ولا إيه يا عم هشام؟ الدنيا حلوة. لا، هي الدنيا مش حلوة ولا حاجة، سبحان الله العظيم. الدنيا لا تحلو إلا بطاعة الله أو بذكر الله سبحانه وتعالى، أما ما عدا ذلك فلا، سبحان الله العظيم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالما أو متعلما، سبحان الله العظيم. فالمستقبل الحقيقي المضمون اليقيني هو ما سيكون بعد الموت. فأنا عايزك بعد الموت، هل فكرت إن أنت تعمل لنفسك مكانة بعد الموت؟ عايز تكون في النار ولا في الجنة؟ طب عايز تكون في الجنة فين؟ في تحت في الدرجة الأولى ولا الثانية ولا فوق ولا في الفردوس الأعلى؟ الله، ما أنت في الدنيا عايز تحدد مكانة ليك. طب وفي الجنة؟ فكرت في الجنة إنك تعمل لنفسك مكانة ولا لا؟ لا لا لا لا، تعال نرجع لورا شوية، لورا شوية، تعالى نرجع كده. انت دلوقتي عملت حساب لسكرات الموت ولا لا؟ سكرات الموت، سكرات الموت دي سبحان الله العظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت، سبحان الله العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ألما شديدا وهو يتوفى، سبحان الله العظيم، سكرات الموت. طب هل عملت حسابك لضمة القبر، لضغطة القبر، سبحان الله العظيم، ضمة القبر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. سعد ده لما مات تهز له عرش الرحمن، سبحان الله العظيم. ومع ذلك أيها الأحبة الكرام، ضمه القبر ضمه، سبحان الله العظيم. القبر ده لما تنزله أو لما أنا أنزله هيضمني ضمه، عارف بالضبط زي إيه؟ لو كان الإنسان عاصيا فاجرا أو كافرا، القبر سيضم ضمة تختلج أضلاعه، القبر هيتقفل عليه قفلة، هيتضغط عليه ضغطة، هيتخلي العظام بتاعته تتطبق في بعضها. أما لو كان مؤمنا مطيعا لربه، الأرض ستضمه ضمة كضمة الأم التي تضم الولد في حضنها، سبحان الله العظيم. فبالتالي أيها الأحبة الكرام، الأرض ستضم الولد كما تضم الأم الولد في صدرها، الأرض ستضم المؤمن. أما إن كان عاصيا أو فاسقا أو فاجرا، الأرض ستضمه ضمة عظيمة شديدة يتعذب منها عذابا شديدا. أنت عملت حسابك لده؟ فكرت في المستقبل ده؟ ولا شهوات الدنيا خدتك ولا ملذات الدنيا خدتك؟ وانت دلوقتي ممكن تقلب وتقول الراجل ده هينكد علينا ولا ايه، سيبك منه، تعال نروح لقناة تانية او لمكان تاني نفرفش شوية. ها، خلي بالك الشيطان مش هيسيبك، اوعى تستسلم له. واسمعني بارك الله فيك، واسمعيني بارك الله فيك، هيا جماعة ده اصل ده المستقبل الحقيقي. بلاش نضحك على بعض بقى وكل شوية نقعد نتكلم في الدنيا وفي الدنيا وفي مش عارف ايه وايه، لا خلينا بقى شوية نتكلم عن المستقبل الحقيقي بتاعنا. عملت حساب ضمة القبر ولا لا؟ طب عملت حسابك انت في القبر هتعيش ازاي؟ زي ما انت عملت خطط لنفسك في الدنيا، انا دلوقتي عايش في شقة اوضة وصالة، انا عايز كده اخطط كده واشيل الجنيه على الجنيه عشان ربنا يكرمني واجر شقة كده ايه تكون تلات اوض وصالة وتكون بحري. ها، حقك، انا ما بقولش ده حرام، ولكن هل فكرت في مكانك في القبر؟ هل هتعيش في روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران؟ قول لي عمشان بلاش تخريف بقى، حفرة ونيران ايه وجنة ايه وبتاع، ده شوية تراب هيتحطوا عليا وخلاص. لا، اوعى تنكر عذاب القبر ونعيم القبر، اوعى طاغوت العقل يقولك ايه الهبل اللي احنا فيه ده، اوعى طاغوت العقل يقولك مفيش حاجة اسمها نعيم قبر ولا عذاب قبر، سبحان الله العظيم. خلي بالك معايا وانا هجيبها لك بدليل عقل منطقي. انت بتكون نايم واخوك بيكون نايم في السرير اللي جنبك او في المكان اللي جنبك، وبعدين انت ممكن تكون بتحلم انك ماشي في زهور ومكان اخضر وجنينة والعصافير حواليك عمالة ما شاء الله تغرد، واخوك جنبك في السرير التاني عمال يحلم بكابوس. هل انت حسيت بيه؟ هل امكم لما دخلت الاوضة او لما حد دخل ها حس بيك وانت بتتمتع في النعيم؟ هل حس باخوك وهو في الكابوس؟ ممكن، سبحان الله العظيم. لكن هل انتوا الاثنين وانتوا نايمين حسيتوا ببعض؟ ها، ممكن حسيتوا ببعض؟ ابدا. طيب خلاص، اذا كنت انت واخوك انتوا في الدنيا بتمر بهذا الموقف، عايز تستنكر ليه ان في نعيم قبر وعذاب قبر، سبحان الله العظيم. خلي بالك، انت عايز تكون فين في القبر؟ فكرت في الحاجات دي ولا لا؟ ولا انت اول ما بتيجي سيره الموت يا عم تف من بقك بعد الشر فال الله ولا فالك؟ حرام تقول فال الله ولا فالك. ليه؟ حرام تقول كده، لأن أنت كده عمال تقول فال الله ولا فالك، يعني كأن الموت ده فال وحش، وكأن فال ربنا إيه فال، يعني إيه فال الله ولا فالك دي أصلا، يعني سبحان الله العظيم. لا ما ينفعش الكلام ده، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع الموت، وهو الذي قضى علينا بالموت، كل نفس ذائقة الموت، سبحان الله العظيم. فخلي بالك، أنت عملت حساب لده ولا لا؟ عملت حساب لسكرات الموت؟ عملت حساب لضمة القبر؟ عملت حساب لمكانك في القبر هتعيش فين؟ إيه انت عارف في القبر سبحان الله العظيم، لو كان المتوفى ده ها من الفساق الفجار العصاة، هيفتح له اول ما يتحط في قبره كده، يفتح له ايه؟ يفتح له باب من ابواب، يعني يفتح له باب في الجنة، ويشوف بقى النعيم والمش عارف ايه والبتاع، ثم يغلق. يتحصر ليه يا جماعة كده؟ يقولوا له هذا مكانك لو كنت من المؤمنين، ده مكانك في الجنة لو كنت من المؤمنين. فيتحسر، فيفتح له باب على جهنم، ثم ينظر إلى هذا الباب، ثم يجد نار جهنم وفيح جهنم سبحان الله العظيم، فيقول لنا هذا مكانك في النار سبحان الله العظيم، ويظل يعني هذا النار، هذه النار تحرقه في قبره ويتعذب في قبره حتى يبعث يوم القيامة ويدخلها. أما إن كان المتوفى مؤمنا صالحا، يفتح له أولا باب من أبواب النار، فيقولون له هذا مكانك لو كنت من أهل الفسق، ثم يغلق، ويفتح له باب من أبواب الجنة، ويقولون له هذا مكانك في الجنة، فيفضل بقى يتمتع بريح الجنة وعطر الجنة، ويقول ربي أقم الساعة من كتر الجمال اللي شايفه. أنت عملت حساب لده ولا لا؟ عملت حساب لده ولا لا؟ كفاية دنيا بقى، كفاية دنيا كده خلاص. يعني ايه يا عم هشام بقى، يعني اسيب بقى شغلي واسيب دراستي واسيب حياتي كده واقعد اتدروش؟ لا، انا اقصد اقول لك كفاياك غرق في الدنيا بقى، ما تغرقش في الدنيا وتخلي الدنيا تغرق من تاخدك من الاخره، ولا الاخره خير وابقى سبحان الله العظيم، والاخره خير وابقى سبحان الله العظيم، ولا الاخره خير لك من الاولى سبحان الله العظيم. انت فكرت عملت حساب زي ما بتعمل حساب في مستقبلك الدنيوي؟ ها عملت حساب في مستقبلك الاخروي؟ عملت تفكر تقول العيال هربيهم في هدخلهم المدرسة الفلانية، وهعلمهم التعليم الفلاني، وهعمل لهم مش عارف ايه، وهحطهم لهم حساب في البنك الربوي؟ ها سبحان الله العظيم، فكرت في الاخرة؟ فكرت في الاخرة؟ خلي بالك العيال مش هتنفعك، ولا الزوجة هتنفعك، ولا الصحابة هينفعوك يوم القيامة، مفيش حد هينفعك الا اذا كانوا صحبة صالحة. طيب عملت حسابك، عملت حسابك يوم القيامة هتكون فين؟ عملت حسابك يوم القيامة انت هتكون مع الذين قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا يعني ركبانا، مش هيمشوا على رجلهم من أول ما يخرجوا من القبر ركبين ويروحوا وفود لربنا سبحانه وتعالى، ولا انت هتكون من المجرمين والعياذ بالله، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. شوف كلمة ونسوق، زي البهايم أعزكم الله يتساءوا قدامهم كده، أعزكم الله. انت عملت حسابك ولا لا؟ عملت حسابك انك يوم القيامة ان شاء الله تكون تحت ظل العرش؟ خططت للمستقبل الحقيقي ده ولا لا؟ سبحان الله العظيم. طب عملت حسابك ان انت تشرب من حوض النبي؟ ياه انا ممكن ما اشربش من حوض النبي. ايوه انت هتكون يوم القيامة عطشان، هتكون عطشان جدا جدا، والحلق يتقطع من العطش، وتجري على حوض النبي تشوفه من بعيد، الله مية، حوض النبي اللي كنا بنسمع عنه. اول ما تروح الملائكة تزقك بعيد، فالنبي يشوف ويقول الملائكة سيبوه ده من أمتي، فيقولون لا يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ياه، فيقول النبي سحقا سحقا، وتقول الملائكة سحقا سحقا. اللي ما كانش على سنة النبي، اللي شاف إن السنة دي تخلف وتشدد وجاهلية، ها اللي عمال يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويخترع في دين الله، ها مش هيشرب من حوض النبي. عملت حسابك، عملت حسابك إنك تكون تحت ظل العرش يوم القيامة؟ طب عملت حسابك إنك تدخل الجنة؟ طب خططت عشان تدخل الفردوس الأعلى؟ هو ده المستقبل الحقيقي. طب يا عم هشام، يا عم هشام بالله عليك قول لي اخطط ازاي؟ تخطط ازاي في خمس عناصر، في خمس طرق هقولهم لك دلوقتي، بس صلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أنا حقف مع الثلاثة دولت، بس هضيف عليهم حاجتين كمان، فهم دولت الخمس عناصر. أولا العلم النافع، ثانيا الولد الصالح، ثالثا الصدقة الجارية، رابعا الخلق الحسن، خامسا أن تدرك ذلك قبل الممات. هنوضح إن شاء الله سبحانه وتعالى، بس صلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى كده نبدأ بأولا العلم النافع. خلي بالك النبي بيقول إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها العلم النافع. خلي بالك العلم النافع ده يقصد بعلم ديني أو دنيوي. يعني مثلا تعالى شوف مشايخنا الفضلاء سايبين لنا خطب، يعني مثلا الشيخ الشعراوي سايب لنا دروس رحمة الله عليه، صلى الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وإياه. ها الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز سايبين لنا تراث جميل جدا، هو ده العلم اللي ينتفع به. هو هم دلوقتي في قبور وهم ينتفعون بالعلم، كل ما احنا نسمع منهم ونتعلم ونطبق هم يأخذون الحسنات ونحن نتعلم وننتفع، فهم ينتفعون ونحن ننتفع، يبقى بينفعوا الناس حتى وهم ميتين، سبحان الله العظيم، حتى وهم في عداد الموتى. شفت بقى، هو ده النفع الحقيقي، سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك ده المستقبل الحقيقي، خلي بالك. وحتى لو كان علم دنيوي، يعني انا عايز اقول لك على حاجة سبحان الله العظيم. هب أن مثلا رجلا من المسلمين، رجلا من المسلمين اخترع، هو اللي كان اخترع الكهرباء دي، وكان نيته أن هذه الكهرباء لخدمة المسلمين وأحسن النية أنها لله، ومات. والله العظيم سبحانك يا ربي، كان هياخد أجر قد كده، سبحان الله. يعني لو كان عم إديسون ده كان رجل مسلم، يعني كان شوف هياخد أجر قد إيه، سبحان الله العظيم. مش في النور بس، ده نور وكهرباء وسيارات ومآذن بتؤذن ومكبرات صوت بتوصل الدعوة وإلى الله، وحاجات كتيرة جدا سبحان الله العظيم. لكن شوف، يعني ممكن علم ديني أو دنيوي ممكن تيجي تشرح حاجة نافعة للناس في الدنيا. يعني إخواننا اللي بيجتهدوا في شرح المحاضرات التقنية، إخواننا اللي بيجتهدوا في شرح هذه المحاضرات، لو أحسنوا النية إن أنا بعد ما موت يبقى ده علم صالح أنتفع به، ها، وأخذ به أجر في قبري وأنا في أحوج الحاجة إلى الحسنات. لو أنت أحسنت النية هتاخد إن شاء الله هتاخد أجر، لأن العلم هنا مقصود بعلم ديني أو دنيوي بس يكون نافع، سبحان الله العظيم. فبالتالي أنا عايزك تجتهد، عايز كل واحد يتقن حاجة يا جماعة يعلمها للناس، وبنية إنه ده يبقى علم ينتفع به بعد الممات إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر مقابل، ولا ينتظر جزاء ولا شكورا، سبحان الله العظيم. طيب يبقى ده من تأمين المستقبل الحقيقي. طب ثانيا صدقة جارية. حاول بقى تعمل صدقة جارية لو قدرت. الصدقة الجارية بقى زي حفر بئر، زي بناء مسجد، زي يعني توريث مصحف، أي صدقة جارية. صدقات الجارية كتيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب ثالثا ما أقدرش معيش بقى فلوس عشان أعمل صدقة جارية، سبحان الله العظيم، يبقى تنتقل بقى إيه، ولد صالح يدعو له. تجيب ولد وتربي الولد الصالح ده، تربيه على سنة، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان خاطر لما هذا الولد يكبر يدعو لك ويستغفر لك. وكل انت لو علمت الصلاة يبقى في ميزان حسناتك دون أن ينقص ذلك من أجره شيء. لو حفظت آية من كتاب الله، لو وديته للشيخ عشان يحفظه، لو انت اللي عملت كده انت هتاخد أجر إن شاء الله. أو ولد صالح يدعو له، أو بنت طبعا سبحان الله العظيم، لكن جي لفظ الولد لغالبية الذكور في اللغة سبحان الله. يبقى خلي بالك دي كلنا نقدر عليها إن شاء الله المتزوجين. وأسأل الله أن يرزق الذين تزوجوا وحرموا من نعمة الذرية، أسأل الله أن يرزقهم بالذرية الطيبة، وأسأل الله أن يزوج كل من لم يتزوج من المسلمين بنات وبنين بزوجات صالحات وأزواج صالحين. خلي بالك معايا، وإنت يلي ما تزوجتش أو تزوجت ولسه ما أنجبتش، احسن النية وأصدق النية، قول والله يا رب لو رزقتني بولد أو بنت هعلمها إن شاء الله تكون بنت ملتزمة أو ولد ملتزم صالح، حتى لو لم يرزقك الله بالزواج أو بالذرية إن شاء الله أنت أخذت الأجر، لكن لو كنت صادق النية، سبحان الله العظيم. هو ده يا جماعة التخطيط للمستقبل الحقيقي يا جماعة، هو ده التخطيط للمستقبل بل اليقيني المضمون 100%، سبحان الله العظيم. خلي بالك. طيب وانت مش هتعرف تجيب الولد الصالح الا لو تزوجت زوجة صالحة. اسال الله ان يرزقني واياكم بالزوجة الصالحة الطيبة. الذين لم يتزوجوا طبعا عشان بس الجماعة المتجوزين يعني لو كانت زوجتهم بتسمعنا يعني سبحان الله العظيم اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب يعني ده طبعا مش حرام يا جماعة يعني ها سبحان الله العظيم يا جماعة. طيب هو ده التخطيط للمستقبل الحقيقي. طيب تعالى بقى احنا قلنا اولا علم ينتفع به، ثانيا قلنا الصدقة الجارية، ثالثا قلنا الولد الصالح. وخلي بالك انت لو عايز ولدك يطلع صالح انت لازم تكون صالح. انت لو عايز التأمين للمستقبل الحقيقي للأولاد ها مش ان انت تبني لهم عمارات وتعمل لهم قرشين في البنك والكلام ده كله، لا، المستقبل الحقيقي انك تكون انت صالح في ذاتك. لو انت صالح في ذاتك اولادك هيطلعوا صالحين ومستقبلهم هيكون مضمون 100%. دليلك دليلي ده انا اجيب لك من القران. بس بعد ما تصلي حبيبك على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعال كده شوف سبحان الله العظيم لما ربك تكلم عن الغلامين اليتيمين في سورة الكهف، كان لهم كنز وهذا الكنز كان وضع تحت جدار، يعني أبوهم حطه لهم تحت جدار علشان خاطر هم عايشين في قرية لئيمة. هذه القرية اللئيمة سبحان الله العظيم لما دخل فيها الخضر وسيدنا موسى يعني طلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهما، هذا يدل على لؤم أهل القرية. فطبعا أبوهم أبو الولدين خاف عليهم فحط الكنز تحت الجدار، فلما دخل سيدنا موسى والخضر لقوا الجدار ده هينقض هيقع، يعني يريد أن ينقض. وعلى فكرة كلمة يريد دي أنا يعني بتعجب، الله بيقول على الجدار يريد جدار يريد أن ينقض. ده عايزة درس تاني بعدين بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن لما الخضر لقى الجدار ده هيقع فأقامه يعني عدله، فسيدنا موسى بيقول له إيه يعني لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني كنت خد أجر يعني على العمل ده. فالمهم بعد كده الخضر بيقول له أنا عملت كده عشان ده لغلامين يتيمين لهم كنز تحته. قال له إيه الشاهد؟ وكان أبوهما صالحا. شفت عشان أبو الولدين كان صالح ربنا سخر لهم أعلم أهل الأرض الخضر في زمانه، ها سخروا عشان خاطر إيه؟ يحمي الكنز للولدين لحد ما يكبروا. ده دليل على إنك لو كنت صالح في ذاتك عيالك ما تخافش عليهم، كل الناس هيخدموهم وربنا هيسخر لهم الطيبين والطيبات إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى لو عايز تأمن مستقبل الحقيقي لأولادك ولنفسك ولزوجتك ولكل حاجة حواليك لازم تكون أنت صالح سبحان الله العظيم. طيب بحنا قلنا أولا العلم النافع، ثانيا الصدقة الجارية، ثالثا قلنا الولد الصالح الذي سيدعو لك بعد مماتك إن شاء الله وفي حياتك. طبعا الولد لو كان صالح هينفعك في الحياة وفي الممات سبحان الله، في الحياة هيبرك ولن يعقك، وفي الممات يعني هيدعو لك والدعوات إلى الميت تصل وتنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب رابعا التخطيط للمستقبل الحقيقي، رابعا خد بالك من دي عشان دي مهمة جدا، رابعا ايه بقى؟ ان انت حضرتك وان انت حضرتك تتعاملوا مع الناس بخلق حسن. ليه؟ أصل أنت لما تتعامل مع الناس بخلق حسن وتصل رحمك وتتعامل مع الناس بطيب نية وحسن معاملة بعد أن يتوفاك الله منهم من يطلب لك الرحمة ومن يطلب لك المغفرة ومن يدعو لك، كل من عملتهم بالمعاملة الطيبة سيدعون لك ويستغفرون لك. لا عم هشام بس الناس وحشة دلوقتي والناس يعني سبحان الله العظيم يعني بيعملوا عمال مش كويسة وبيضطرون ان احنا نعملهم بمعاملات مش كويسة. يا اخي لما تفتكر ان انت هتتحط في قبر وكلنا هننضم في قبر واحد، ولما تفتكر ان انت ان عشت معهم النهاردة مش هتعيش معهم بكرة، او هم لو عاشوا معك النهاردة مش هيعيشوا معك بكرة. لو يا اخي تفكرت ان انت لما نوضع في التراب لو تفكرت في هذه الاشياء والله العظيم ستسامحهم، والله العظيم يعني سبحان الله العظيم ستهون الدنيا في عيني سبحان الله العظيم. يعني لما تقابل ربك ويقول لك انت متخانق مع اخوك المسلم في ايه وتقول له عشان كلمة عشان مش عارف موقف عشان مش عارف ايه سبحان الله العظيم. ده خلي بالك يعني عايز اقول لك انه أن الرجل دخل الجنة والنبي شهد له أنه من أهل الجنة لأنه كان لا يبيت وفي قلبه حقد ولا غل ولا حسد على المسلمين. لا أنا عايز أقول لك كمان سبحان الله العظيم أنك يعني إن صفوت تجاه كل المسلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى ربك يعني سيسر لك الأمور في المحيا وفي الممات. فأما من أعطى واتقى واتقى, شوف كلمة واتقى دي, وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما قالش فسنيسر له اليسرى يعني هنسهل له الأمور, لا ده هنسهله هو عشان يبقى سهل للسهل. في أسهل من كده؟ في أجمل من كده؟ سبحان الله العظيم يا أخي. تعامل مع الناس بخلق حسنة, بخلق طيبة, سل رحمك, ود أهلك, ود أهل أبوك وأهل أمك وجيرانك سبحان الله العظيم. يعني خلي لسانك طيب, تعامل بالكلمة الطيبة مع الحبيب ومع القريب ومع البعيد عشان بعد الموت يذكروك بالخير ويدعون لك سبحان الله العظيم. الله الله, كل ده من التخطيط, من التخطيط للمستقبل الطيب, للمستقبل الحقيقي سبحان الله العظيم. طيب أخيرا بقى, أخيرا إنك تعمل الأعمال الطيبة دي, إنك تترك الذنوب والمعاصي وتعامل الناس بخلق حسن, وإنك تعمل علما نافعا وصدقة جارية وولد صالح طبعا أو اللي تقدر عليه منهم سبحان الله العظيم. كل ده خامسا أن تدرك ذلك قبل الممات, ودي مهمة جدا. أنا عايزك تشتغل بقى, توب إلى الله واشتغل في الطاعة. الموت يا جماعة, الموت لا يعني, تعالى كده تعالى أقف معاك في العنصر الخامس والأخير ده, ها تعالى أقف معاك كده في خصائص الموت. خصائص الموت, آه هو الموت له خصائص؟ أيوة خلي بالك معايا, وإن شاء الله ممكن نعمل درس كامل عن الموت, لكن أنا حبيت أكلمك عن المستقبل الحقيقي وإزاي نخطط له. خصائص الموت, من أول خصائص الموت أنه لا يفرق. يعني إيه؟ لا يفرق بين رئيس أو مرؤوس, لا يفرق بين حاكم أو محكوم, لا يفرق بين غني أو فقير. الموت لا يفرق بين, خد بالك من دي, كبير أو صغير. يعني اوعى تتغر النهاردة وتقول أنا لسه في العشرينات أتمتع بشباب شوية, اوعى تتغر وتتغر وتقول أنا لسه قوي وبصحتي, اوعى تتغر, لأن من علامات الساعة, من علامات يوم القيامة الصغرى أن الموت يأتي فجأة. فجأة تلاقي تكون بتصلي مع واحد صلاة الظهر, والله العظيم بتحصل كتير قوي معانا, تكون بتصلي مع واحد صلاة الظهر وقاعد معاك كويس وكان بيحكي معاك وخرجتوا مع بعض من باب المسجد وأحوالك وأخبارك وعيالك ومش عارف إيه وبتاع, وبعد كده تسيبه وتروح بيتك. بعد صلاة العصر يتصل عليك واحد تاني صاحبك, يا فلان تعال نصلي على فلان ده مات, تعال دلوقتي الحق صلاة الجنازة. ليه؟ فلان ده كان بيصلي معايا الظهر, الظهر سبحان الله العظيم. آه يا جماعة بالله عليكم, والله مش عايزكم تستهونوا باللي أنا بقوله ده, وقعوا تقولوا هشام جاي النهاردة ينكد علينا. معلش أنا لما نكد عليك النهاردة وبكيك النهاردة أحسن ما ضحكك النهاردة وبكرة نبكي عليك وبكرة تبكي على نفسك في جهنم والعياذ بالله. لكن النهاردة لما بكيك ونكد عليك شوية عشان أخليك تفرح الفرح الأبدي والسعادة الأبدية في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللي بيحبك هو اللي بيفوقك, اللي بيحبك هو اللي بيفوقك, أما اللي ما بيحبكش بيسيبك كده غفلان في الذنوب والمعاصي وما يهموش بقى أنت تفوق ولا ما تفوقش. فبالله عليك ما تزعلش مني وتقول جاي يفول عليا وينكد عليا, بالله عليك ما تزعلش مني يا أخت الفاضلة, والله والله العظيم إني لكم ولنفسي ناصح أمين. فخلي بالك من خصائص الموت أنه لا يفرق. طب من خصائص الموت خلي بالك أنه يأتي فجأة. آه يأتي فجأة زي ما قلت لك بقى, ممكن يجي لك دلوقتي حالا, ممكن يجي لي أنا يا سيدي, ما تزعلش ما تزعلش خلاص حقك عليا, ممكن يجي لي أنا دلوقتي حالا سبحان الله العظيم. ها طيب من خصائص الموت خلي بالك أنهم وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو جالك الموت وانت على معصية مش هينفع تقول له طب بالله عليك استنى ملك الموت بس لما ينهار أبيض, أنت ترضالي أن أنا أقابل ربنا بالمنظر ده, استنى استنى بس اتوضى وصلي ركعتين. لا مش هيستنى عليك سبحان الله العظيم, ولا هيجي لك قبل معادك, اطمن. اه عشان ما تقولش بس ان عمري يعني في ناس تقول لك ده كان هيموت ناقص عمر. يموت ناقص عمر ازاي يا جماعه؟ المقوله دي غلط برضه, صححوا المقولات بقى. هيموت ناقص عمر دي ما تنفعش ابدا يا جماعه ان احنا نقولها سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. آه بداية الحديث بقى عشان نقوله صح, عشان ما حدش يطلع يقول لنا أنت مش عارف إيه وبتقوله إيه وبتاع. ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني أو حالي أن نفسا لن تموت, شوف لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها, فلا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله, فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خد بالك أن نفسا الشاهد أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها, محدش بيموت ناقص عمر يا جماعة, فخلوا بالكم الحكاية دي كويس قوي. يبقى أنت تهتم قوي أن ملك الموت ده ممكن يأتيك الآن ومش هيأخرك عن معادك ولا هينتقص من عمرك شيء, سبحان الله العظيم. من خصائص الموت أيها الأحبة الكرام, من خصائص الموت أنه عام للإنسان وللجان وللحيوان وللنبات وللملائكة, كل نفس ذائقة الموت, كله هيموت ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت, سبحان الله العظيم. هارون الرشيد يا جماعة لما جه يموت ها قعد يبكي ويقول إيه, يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ياه, فخلي بالك يا جماعة, لازم نخلي بالنا وننتبه من الحاجات دي جيدا, سبحان الله العظيم. معلش والله سامحوني, بس لازم كده نقف وقفات جامدة كده. ما انت لما بتكون نايم وفي خطر جاي عليك بضرب عشان تصحى. تخيل ان لو واحد نايم في حجرة والحجرة دي يعني فيها حريق, المفروض انا اصحيك بالراحة واقول لك الحق قوم ده في حريقة, الحق يا عم قوم ده في حريقة, طب يلا معلش قوم في حريقة, ولا هتلاقيني رحت شدك كده وبقول لك قوم, سبحان الله العظيم. انا دلوقتي خايف عليك والله العظيم وخايف على نفسي قبلك, عشان كده احنا لازم نذكر نفسنا يا جماعة والله العظيم, لازم ننتبه, لازم نخطط لمستقبلنا. بقى خططت كده في الجنة, انت اخبارك ايه كده في الجنة؟ ها خططت كده عندك هيبقى عندك قصر فين وعندك خيمة فين وعندك كم زوجة حور عين, وانت هيبقى خططت لنفسك كده هتبقى هتتقابلي مع السيدة عائشة ولا لا؟ يا جماعة خلوا بالكم بقى, عيشوا شوية كده في الجنة, ها عيشوا شوية كده مع الجنة. الله, هو انت مش انت بتقول بحب النبي؟ طب ما تدخل الفردوس الاعلى عشان خاطر تتقابل مع النبي. مش نفسك تشوف ربنا؟ بالله عليك مش نفسك تشوف ربنا ولا انت نفسك تشوف ربنا؟ طب اسمع كده, اسمع بالله عليك, اسمعوا بالله عليكم. بس قبل ما اقول لكم حاجه, خدوا بالكم عشان خاطر ايه, في ناس بتيجي تقول ايه, تيجي تقول لا انا الحقيقه مش بعبد ربنا عشان خاطر الجنه ولا النار, انا بعبد ربنا عشان ذات ربنا نفسه. زي ربع العدويه لما قالت ايه, لما بتقول له يا ربي إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني فيها, وإن كنت أعبدك من طمعا في جنتك فاحرمني منها. لا ده منطق غلط, ده منطق غلط. أنا لازم, ربنا حذرنا قال ويحذركم الله نفسه, لازم أخاف من ربنا. الله, هو ربنا قاعد يوصف لنا في جهنم ليه؟ سبحان الله العظيم, عشان لازم نخاف منها. طب والجنة لازم أطمع فيها ليه؟ عشان أنا لو طب أنا لو ما دخلتش الجنة هشوف ربنا فين؟ إيه ده إيه ده إيه ده يا عم الشام, استنى كده, هو أنا لو دخلت الجنة هشوف ربنا؟ أيوة, مش انت بتحب حبيبك؟ الله, من احب لقاء الله احب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هتشوف ربنا في الجنه, او الله هتشوفه في الجنه. قل لي يا عم شمه, النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم القيامه واحنا لسه في الحساب سيكلمنا ربنا ليس بيننا وبينه ترجمان, وربنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليله البدر. خد بالك, بس خد بالك في الدنيا, عفوا يوم القيامة في الحساب ربنا هيكلمك بدون ترجمان, هيكلمك بس, لكن هو سبحان الله في حجاب عنك. لكن تعالى بقى في الجنة, اسمع كده, تعالى عيش معايا المشهد الجميل ده, وخطط بقى, اشتغل لدلوقتي عشان تبقى معاه, تبقى تشوف المشهد ده. لما يأتي أهل الجنة الله سبحانه وتعالى ينادي يا أهل الجنة, فينتبه أهل الجنة جميعا, نعم يا رب, فيقولون هل ربك يقول إيه؟ اسمع ربك يقول لهم هل رضيتم؟ إيه ده ربنا, إيه ده ربنا بيقول لنا احنا هل رضيتم؟ يا رب ده احنا يا ربي وما لنا ألا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة, سبحان الله العظيم. ربنا الملك يسألنا احنا، احنا يقول لنا هل رضيتم؟ فسبحان الله العظيم يقولوا له ايوه يا ربي، وما لنا الا نرضى قد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. فيقول لهم ايه؟ اولا اعطيكم اكثر من ذلك؟ فيقولون وما اكثر من ذلك يا رب؟ فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. اسمع اسمع اسمع. الله الله الله، وهم في المشهد الجميل ده ربنا يسألهم كده انتوا تحبوا تشوفوني؟ فطبعا كلهم عايزين يشوفوا وجه ربنا سبحانه وتعالى. اسمع، فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا أجمل من النظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الله يا، يبقى تفكر فيه بقى يا عم اللي في الدنيا، أنت علاقة إيه مع بنت إيه اللي أنت تفكر فيها؟ أغنية إيه اللي أنت ما هتموت عليها عشان تسمعها؟ يعني بيت إيه اللي أنت هتموت عشان تاخد قرض ربا وتشتريه؟ مش عارف يعني. هقول لك بقى بعد اللذة دي إيه؟ لما عينك تشوف ربنا يوم القيامة في الجنة، في الجنة سبحان الله العظيم. خططت للحظة دي ولا أنت غرقان في الدنيا؟ سبحان الله العظيم يا جماعة، خططنا للحظة دي ولا لا؟ الله الله الله. خططت طيب ليوم المزيد؟ يوم المزيد ده الله، يوم المزيد، يوم المزيد ده يوم كده في الجنة كل أهل الجنة هيلتقوا في سوق كده يلتقون فيه. فلما يعودون إلى أهلهم في الخيام أهلهم يقولون لهم ما لكم قد ازددتم حسنا وجمالا. سبحان الله العظيم، في يوم كده سنجتمع فيه مع الله، نجلس منا من يجلس على منبر من نور، ومنا من يجلس على كثبان الجنة، على الأرض بتاعت الجنة. بس الأرض بتاعت الجنة إيه بقى؟ الزعفران والحصباء واللؤلؤ والمرجان. الله الله سبحان الله العظيم. تقعد كده وربك يكلمك وتكلمه ويقول لك أي عبدي، هل تذكر ذنب كذا وكذا، ذنب كذا وكذا وكذا، هل تذكر لما عملت في الدنيا كذا وكذا؟ فيبتدي العبد يقول له يا ربي ألم تغفرها لي يا ربي؟ فربنا يقول له نعم غفرتها لك. بس اللي هو من النوع الود كده والحب ما بين العبد وربه، انت ما خططتش ان انت تتقابل مع النبي في الجنة، ما خططتش ان انت تتقابل مع ام المؤمنين عائشه ولا جويريه ولا ميمونه ولا السيده زينب ولا خديجه. الله، ما فكرتيش ان انت تتقابل مع السيده هاجر وتقعد تحكي لك بقى لما كانت بتعاني في مكه، وتقول وتوصف لك بقى وتقول لك انا عملت ايه، وكان صعبان علي يا ابني اسماعيل. الله يا جماعه، انت ما اشتقتش انك تقعد مع سيدنا ايوب ويحكي لك على المعاناه وكيف صبر على المرض؟ ما اشتقتش ان انت تقعد مع الخضر وتتعلم منه؟ ما اشتقتش ان انت تقعد مع حبيبك المصطفى ويحكي لك على الهجرة ويحكي لك على اللي شافه؟ الله يا جماعة بجد بقى، احنا عايزين ننفصل عن الدنيا شوية كتير مش شوية، ونعمل لاخرتنا بقى، اشتغل للمستقبل المحقق. والله لا عيالك هتنفعك، ولا ابوك هينفعك، ولا امك هتنفعك، ولا اخواتك هينفعوك، ولا اصحابك اللي انت عمال تتخانق معهم على دنيا هينفعوك، ولا اي حاجة هتنفعك. المتخانق مع صاحبه عشان بعت له رسالة ومردش عليه راح عمل له بلوك، المتخانق مع صاحبه عشان قال له كلمه فرد عليه باسلوب مش كويس ما عجبهوش، المتخانقه مع صاحبتها عشان جابت في سيرتها بطريقه مش كويسه. طب ما جابوا في السيده عائشه بطريقه مش كويسه، وانت احسن منها يعني؟ يا جماعه دي دنيا سبحان الله العظيم. مش عارف، انا خايف ان بعد الدرس بقى هيجي لي كلام كتير ويقعد يقول لي يا عم هشام انت بتتكلم في مثاليات ومش عارف. والله العظيم ابدا، اقسم لكم بالله ده كلام واقعي، واقعي 100% سبحان الله العظيم. خططوا للمستقبل الحقيقي اللي هو ما بعد الموت، ودعكم من المستقبل المظنون. دعكم عم هشام، انت مش عايز نخطط للمستقبل بتاعي اللي انا في الدنيا؟ لا والله، خطط وانجح وحضر ماجستير ودكتوراه وابني البيت اللي انت عايزه، بس كل ده يكون من الحلال وفي طاعة الله، وكل ده ما ياخدكش عن طاعة ربنا. طب انا عايز اقولك على حاجة، لو انت بتحضر ماجستير او دكتوراه، او لو انت بتشتغل، ها وأهو أنا بجيب لك حاجة مباحة أهو، بتحضر ماجستير أو دكتوراه والماجستير أو الدكتوراه خدك عن الصلاة، يبقى ده حرام. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك؟ لأن حق الله أحق، حق الله، حق الله أحق أن يقضى. أوعى دراستك تاخدك عن ذكر الله، عن الطاعة، عن العبادة، عن الصلاة. أوعى التجارة تاخدك عن ربنا سبحان الله العظيم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا قل ها يا أيها الذين آمنوا هل أنبئكم بتجارة تنجيكم من عذاب أليم. سبحان الله العظيم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله العظيم. يا أيها الذين، معلش أنا كنت بفتكر الآية، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله، الإيمان. هل خططت أن أنت تزود إيمانك؟ أنت خططت أن أنت تزود فلوسك؟ تزود دخلك؟ وده مش حرام بس يكون في الحلال، لكن خططت تزود إيمانك؟ خططت زود حسناتك؟ خلي بالك، خلي بالك. أنا عايز أقولك على حاجة، أنا عايزك تكون حريص على إنك تجمع الحسنة أكتر من حرصك إنك تجمع الجنيه. ليه؟ لأن خلي بالك، أنت ممكن دلوقتي تجمع الجنيه، بس ممكن لو أنت أخرت جمعك للحسنة ممكن ملك الموت ما يمهلكش، ما يسيبكش لحد ما تجمع الحسنة. يعني ممكن دلوقتي أنت تقدر تجمع الجنيه، بس ممكن ملك الموت ما يسيبكش تخليك تجمع حسنة. فاحرص على زيادة الحسنات أكثر من حرصك على زيادة الجنيهات. احرص على زيادة الحسنات أكثر من حرصك على زيادة الجنيهات، أكثر من حرصك على زيادة منصبك أو مالك أو جاهك أو رصيدك في الدنيا. بس لو طلعت من الدرس من الكلمة دي بس كفاية علي ده كله، والله العظيم لو طلعت من الدرس بالكلمة دي كفاية علي ده كله أيها الأحبة الكرام. طيب، يعني أنا أتمنى إن شاء الله أن نخطط لمستقبلنا الحقيقي ولا نزهد في الدنيا، بل خطط في الدنيا واشتغل في الحلال الطيب. لكن أوعى الدنيا تاخدك من الآخرة، أوعى الشغل ياخدك من ربنا، أوعى المذكرة تاخدك من ربنا، أوعى الصحاب والفتن والشهوات والشبهات ومواقف الصحاب تخليك تاخدك من ربنا وتعصي ربنا. لا أبدا. وأنا اديتك 5 أشياء تخطط بهم لمستقبلك، قلت لك يعني علم ينتفع به، ها حاول تعلم الناس علم ينتفع به بعد مماتك، علم ينتفع به، أو صدقة جارية، فإن لم تستطع يبقى ولد صالح تربيه، أو بنت صالحة، أو زوجة طيبة تاخد بإيدها للهداية والالتزام والصلاح، ها عشان خاطر يبقوا في ميزان حسناتك، أو أن أنت تعامل الناس بخلق حسن وتصل رحمك وتعامل جيرانك وتتكلم بالكلمة الطيبة وقولوا للناس حسنى. سبحان الله العظيم. ها أو أن أنت بقى أن أنت تتوب من الذنوب والمعاصي، مش أو ده لازم تتوب من الذنوب والمعاصي وتعبد ربك سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين، وتعمل كل ده قبل ما يجيلك ملك الموت، يعني من دلوقتي، لأنك لا تدري متى يأتيك ملك الموت. سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في أعلى عليين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم عملا صالحا يقربنا إليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.